وما يا أبو ذي يا ولا تكن مع الكافرين وخال بينهما الموج فكان من وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا وقيل بعدا للقوم الظالمين Pero فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. هكذا يا سادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. يطلب تليفونيا 21-30-600 ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها احمد شكري الديدموني بالمنى صافور. اما الانارة انارة هاني بق. اما مخازن فراش الكبرى فراشة الحاج اشرف السيد المرسي المقيم بالمنى صافور. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.